السلام أرغم عليكم شيطانك بالاتصال بربك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحباب الكرام، طيب الله ممشاكم وحياكم وعلمني وإياكم وجعل الجنة مثوايا ومثواكم. لازمنا نواصل الحديث في الفقه، كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد العظيم بدوي الخلفي. نحن نعلق على الكتاب ونشرح بعض الأمور التي تحتاج فيه إلى شرح، مستعينين بالله عز وجل. واليوم إن شاء الله هنبدأ الحديث عن شروط صحة الصلاة. الصلاة لها شروط صحة ولها شروط وجوب، يعني هي تجب على مين وما هي الشروط التي بها تصح الصلاة والتي إذا سقط شرط منها لا تصح الصلاة. هذا هو حديثنا اليوم جماعة الخير، فأعيروني الأسماع والقلوب، سائلين المولى جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن يفقهني وإياكم في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها الأحباب الكرام، نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى، فنقول أن العلماء جعلوا للصلاة شروط وجوب. يعني إيه شروط وجوب؟ على من تجب الصلاة؟ قالوا تجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، فالمسلم بمفهوم المخالفة يخرج الكافر من شروط الوجوب، وإن كان في أصول الفقه كثير من العلماء يقولون أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، إنما نقول بمفهوم مخالفة أن الإسلام يخرج لنا أو المسلم يخرج لنا الكافر، والإسلام يخرج لنا غير المسلم. يعني غير المسلم ما نقدرش نقوله صلي، ما نقوله معلوم الصلاة، والعاقل يبقى يخرج لنا المجنون ويخرج لنا المعتوه. المجنون هو اللي ذهب عقله بالكلية، يعني خلاص ما عندوش عقل خالص، مناط التكليف عنده غير متواجد. والمعتوه هو اللي عنده نسبة تخلف، فلا هذا ولا هذا نستطيع ان احنا نوجب عليه الصلاة، ما نقدرش نقوله صلي. اللي عنده نسبة تخلف وصلى خير وبركة، إنما هذه الصلاة لا تجب عليه. وأما التمييز فنقول أن غير مميز لا تجب في حقه الصلاة، ولكن على أبيه أو القائم على شأنه أن يعلمه الصلاة حتى يتعود عليه. يعني يعلمه، يقف جنبه أبوه، الأب يوقف ابنه جنبه، والأم توقف بنتها جنبها وهي بتصلي، فيتعود على الصلاة ويتعلم يعني ايه الركوع، يقرأ الفاتحة ازاي وهو واقف، ويقرأ سورة قصيرة وهو واقف بعد الفاتحة، ثم بعد ذلك يكبر، وبعدين يركع، وبعدين يقول سمع الله لمن حمده. فكلما رأى أباه وهو يصلي فواق، وأبوه يعني يكون حريص أبوه على انه ياخده جنبه وهو بيصلي، فحتى في البيت لو بيصلي السنن في البيت ياخده جنبه، وهكذا تجد يشب الطفل وهو متعود على الصلاة. لقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. الأب على ما يعود ابنه، يعود ابنه على الصلاة يطلع الواد مصلي، يعود ابنه على فعل الخيرات يطلع ابنه يحب فعل الخيرات، يعلم ابنه الشتم وقلة الأدب والقباحة. يتعلم الطفل قلة الأدب والشتم والقبح، لأن العيل الصغير، طفل الصغير يتأثر بالتعليم والتعلم، يتأثر اللي يعلمه أبوه عليه هو ينشأ عليه ويتعلم. فنسأل الله عز وجل أن يربي لنا أولادنا، اللهم أمين، اللهم ربي لنا أولادنا. قال أهل العلم أيضا طبعا شرط التمييز، الطفل المميز، قلنا المميز يعني الذي يميز، قال العلماء فيها أقوال كثيرة، الذي يميز بين العورات، يعني يعرف عورة الرجل ويعرف عورة الأنثى النساء يعني. أيضا الذي يميز، قالوا الذي يميز بين الألوان، يعرف اللون ده إيه واللون ده إيه واللون ده إيه، يبقى هو مميز. قالوا الذي يميز بين القبيح والحسن، والذي يميز بين الخطأ والصواب، يعرف إن ده صح وده خطأ، ويعرف إن ده شيء قبيح ويعرف إن ده شيء حسن. إذا عرف حاجات يبقى مميز. كان زمان العلماء يضعون لسن التمييز 8 سنوات، النهاردة طبعا في عصر الكمبيوتر والإنترنت طبعا الطفل المميز يعني يمكن من 2-3 سنين يبدأ التمييز عنده، يعني ما شاء الله على الجيل بتاع دلوقتي، ربنا يهديه يعني، نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع إن شاء الله. ثم وضع العلماء للصلاة شروط صحة، فقالوا يشترط لصحة الصلاة يعني العلم بدخول الوقت، العلم بدخول الوقت يعني ايه؟ قالوا الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لها وقت مؤقتة، كل فريضة لها وقت، فلابد ان هو يعلم بدخول الوقت، وإلا إذا صلى قبل الصلاة لا تنعقد الصلاة. لكنه ما صلاش، واحد صلى الظهر قبل الظهر ما يأذن، هذه الصلاة لا تنعقد. واحد صلى العصر قبل يعني وقتها لا تنعقد، واحد صلى المغرب قبل وقتها لا تنعقد، العشاء، أي فرض من الفروض يصلى قبل وقته لا تنعقد الصلاة. يجي واحد يقول لي طب ما احنا بنصلي العصر جمع تقديم، لما بنبقوا مثلا في حالة مطر أو مرض أو سفر أو للحاجة العارضة، مثلا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة تقديم الصلاة وتأخيرها، أحيانا بنصلي العصر قبل وقته، بنقول له ده شيء شرعه النبي عليه الصلاة والسلام إنك تصلي العصر جمع تقديم أو العشاء جمع تقديم، سواء في حالة معينة، حالات السفر والمرض والمطر وللحاجة العارضة، يعني ظرف طارئ كده طرأ عليك يجبرك على انك انت تصلي العصر قبل وقتها، تمام؟ انما ينفع للظهر قبل وقتها؟ لا. ينفع المغرب قبل وقتها؟ لا ما ينفعش. ينفع الفجر قبل وقته؟ لا ما ينفعش، عشان نخلي بالنا من ايه، من هذا الامر. فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، كذلك لا تصح الصلاة بعد خروج وقتها الا لعذر، لابد ان يكون عذر مقبول شرعا، والا كما يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه ان الصلاة اذا خرج وقتها يعني فات وقتها خرج وقتها فلا تصح. قال له لماذا؟ قال لانه او لانها اذا صليت قبل وقتها لا تصح، فكذلك اذا صليت بعد وقتها لا تصح. جمهور العلماء ان الصلاة تصح العذر، ما في عذر يبقى لا تصح الصلاة. قالوا الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة الطهارة، يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان انا اصلي من غير وضوء، لا يصح ان انا اصلي وانا على جنابة، تمام؟ لقول المولى سبحانه وتعالى في سورة المائدة، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. هذه الآية المولى عز وجل يأمر فيها المؤمنين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة أن يتوضأوا، ثم بين سبحانه وتعالى صفة الوضوء فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ده في حالة ما يكون الإنسان محدث حدثا أصغر، يعني هو مش متوضي، خرج ريح، تبول، جاء بناقض من نواقض الوضوء، فهو بيعيد الوضوء يتوضى من جديد يعني، أو كان نايم يقوم يتوضى. أما إذا كان جنبا فقد قال المولى عز وجل وإن كنتم جنبا فطهر. والغسل من الجنابة إحنا قلنا قبل كده. وأيضا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني بغير طهور يعني بغير وضوء. الله عز وجل لا يقبل أي صلاة من غير إيه؟ من غير أن الإنسان يتوضأ. والحديث صحيح. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا أحدث يعني خرج منه ريحا أو تبول أو جاء بناقض من نواقض الوضوء، يجي يصلي الله عز وجل ما يقبل منه الصلاة إلا إذا توضأ الله عز وجل يقبل منه الصلاة، تبقى صلاته صحيحة. ووضع الشرط الثالث وهو طهارة الثوب والبدن والمكان، يعني الثوب اللي بيصلي فيه الإنسان اللبس اللي لابسه يكون طاهر، بدنه جسمه يعني يكون طاهر، المكان اللي هيصلي فيه البقعة اللي هيصلي فيها اللي هيسجد فيها ويركع فيها تكون طاهرة. قالوا فأما طهارة الثوب فلقول المولى عز وجل في سورة المدثر وثيابك فطهر، يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه للأمة جمعاء، يأمره المولى سبحانه وتعالى بقوله عز من قائل وثيابك فطهر، يبقى لازم ولابد الثياب تكون طاهرة، ملابس تكون طاهرة. ولقول المولى النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه بالأرض وليصلي فيهما. يبقى الحذاء الأصل في الصلاة إن إحنا بنصلي بالحذاء، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيصلوا بالحذاء، النبي كان يصلي بالحذاء صلى الله عليه وسلم، صحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يصلون في الحذاء، لأن الأصل في الصلاة أن تكون بالأحذية أو بالخفاف الخف يعني. كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم المساجد فرشوها حصباء، حصى، كانش فيه حصير ولا فيه سجاد ولا كان فيه مكت زي الآن. أما طبعا بعد المساجد ما أصبحت على الحال التي نراها مفروشة كلها سجاد ومفروشة مكت ومفروشة، فما صح لنا أن احنا طبعا ندخل بالأحذية نصلي عليه، نصلي اللي لابس خف نظيف والأعر الخف نظيف يستطيع أنه يصلي في المسجد بالخف، إنما الأحذية فمن شأنها قد تحمل في أسفلها القذر أو الأذى، فلا يصح الإنسان يصلي حتى لو كان يصلي على نجيلة أو على بلاط وهو لابس الحذاء، فلينظر ابتداء في قعر الحذاء، فإن وجد في قعر الحذاء قذر تعلق فيه قذر نجاسة أو أذى فيمسح رجليه بالحذاء كده في الأرض، يحك الحذاء برجله كده في الأرض، هو لابس الحذاء فيحك رجله بالحذاء كده في الأرض، فحين ذلك التراب على الأرض يطهر الحذاء، ثم بعد ذلك يصلي فيهما يعني في الحذائين اللي هو لابسهم. فهذا بالنسبة لطهارة الشيء اللي هو لابسه، الحذاء من جملة الملابس اللي يلبسها الإنسان، حتى احنا نقوله بيلبس الحذاء يبقى هو من الملبس. وأما طهارة البدن فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي وقد سأله عن المذي توضأ واغسل ذكرك. وأنا أذكركم بأمر المذي لأن احنا ذكرنا قبل ذلك في الطهارة، قلنا أن الإنسان ينزل منه 300 او في الرجل يعني كمان بصفة خاصة ينزل من انسان البول ده يشترك فيه المرأة والرجل، ايضا ينزل من الانسان المذي يشترك فيه المرأة والرجل، ينزل من الرجل الودي، وينزل من الرجل والمرأة المني. وإن كان مني المني عند المرأة يختلف عن الرجل، ولكن هذا يسمى مني وهذا يسمى مني. المذي والوادي، البول طبعا كله متفق على نجاسته، كذلك المذي والوادي متفق على نجاستهما، وإن كان الجميع يعلم لديه أن البول نجسا. وعندنا الدليل الذي قام به أو قامت به الحجة أن على أن البول نجس، والمذي أيضا نجس. المذي هو سائل أبيض شفاف لزج يخرج مع شهوة لا بشهوة، وقد لا يشعر به الإنسان. هذا المذي. والوادي أيضا ماء أبيض ثخين لزج يخرج من الرجل في حالة الإمساك أو في حالة حمل شيئا ثقيلا، فيستشعر كأن شيئا نزل منه، أو عنده إمساك فيجي أعزكم الله وهو يقضي حاجته يحزق كده فكأن شيئا خرج منه، فإذا تحسسه وجده سائلا لزجا أبيض لزج. المذي يخرج مع التفكير في الشهوة، أو يخرج عند مداعبة الزوجة، ويخرج من الرجل والمرأة. هذان المآن ناجسين، يعني المذي نجس، الودي نجس، ولكن سبحان الله ليس فيهما الغسل. إنما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي قال يغسل مذاكيره ويتوضأ، وبرضو الودي يغسل مذاكيره ويتوضأ، يغسل الذكر والخصيتين ويتوضأ، المرأة أيضا تغسل المحل وتتوضأ. وفي المذي الودي أيضا الرجل يغسل المحل المذاكير الذكر والخصيتين ويتوضأ، إنما لا يغتسل ما استحماش يعني. أما المني والذي منه الولد فهو ماء أبيض ثخين، تخين يعني لزج، يخرج بشهوة وبدفق ويعقبه فتور، ويشترك في هذا الحكم الرجل والمرأة. مرأة ينزل منها ماء أصفر وينزل بشهوة وهو طاهر عند الرجل نجس عند المرأة، وطاهر عند الرجل على الراجح من أقوال العلماء، وفيه الغسل لأنه نزل بالشهوة ودفق ويعقبه فتور. وعند المرأة أيضا يجب فيه الغسل، وإن كان عند المرأة نجس ولكن عند الرجل طاهر. فسأل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه عن المذي من خلال سيدنا المقداد بن الأسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد يغسل مذاكيره ويتوضأ، في الرواية اللي بين ايدينا توضأ واغسل ذكرك. فهذا من طهارة البدن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اللي عندها استحاضة المرأة لما سألته فقال لها اغسلي عنك الدم وصلي، لان للاستحاضة ليست حيضا، الاستحاضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضة شيطان، يعني الشيطان يرفس برجله في رحم المرأة فيحدث عندها تمزق في الأوعية الدموية أو شعرات دموية بداخل الرحم، فيحدث النزيف هذا فينزل الدم في غير وقت الدورة، فهذا يسمى استحاضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة لما سألته قال اغسلي عنك الدم وصلي، يبقى تغسل الدم وتتوضأ وتصلي، ولكن تصلي المستحاضة بالوضوء الواحد تصلي السنن والفرض بتاع الوقت، تصلي السنن والفرض بتاع الوقت، انما لا تجمع فرضين بوضوء واحد. يبقى لكل صلاة تتوضأ، لكل صلاة تتوضأ. وقيل انها يمكنها للمرأة المستحاضة ان هي تغتسل لكل صلاة، وان كان هذا في مشقة عليها. وقيل انها تجمع بين الصلاتين وتغتسل وتصلي جمع تقديم او جمع تأخير كما يعني يتسنى لها. انما على كل حال قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلي عنك الدم وصلي. واما طهارة المكان فلقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: حين بال الأعرابي في المسجد أريقوا عليه أو على بوله سجلا من ماء. يعني المكان اللي تبول فيه الأعرابي في المسجد، في جانب المسجد، قال مكان البول صبوا عليه سطل مية أو جردل مية، سجلا يعني جردل صفيحة مية كده الحاجة على المكان، استعجالا لطهارته، لأن الصحابة بيصلوا في المسجد فهذا المكان الناس بتصلي فيه. فتعجل النبي صلى الله عليه وسلم طهارة المكان وقال: أريقوا على بوله سجلا من ماء. الشيخ حفظه الله بيذكر لنا فائدة، يقول: من صلى وعليه نجاسة لا يدري بها فصلاته صحيحة. معنى انت صليت وبعد ما سلمت فبتبص لقيت على كتفك او في ظهرك نجاسة، تشيلها وتعيد الصلاة؟ لا، نقول لك لا، شيلها ولكن ليس عليك إعادة، خلاص انت صليت، لأنك حين صليت ما كنت تعلم بوجود نجاسة على ملابسك. وإلا إذا وجدت نجاسة على ملابسك وتستطيع إزالتها وما شلتهاش يبقى صلاتك باطلة، لأنك فقدت شرطا من شروط سحب الصلاة هي طهارة الإيه؟ طهارة الثياب. يبقى كان الإنسان يصلي وهو متلبس بنجاسة فلا تصح صلاته. وإن علم المصلي بالنجاسة أثناء الصلاة فإن أمكنه إزالتها بأن كانت مثلا في نعليه أو في ثوب زائد على ما يستر العورة أزاله وأتم صلاته. معنى ان هو وهو بيصلي وجد نجاسة في النعل بتاعه وهو بيصلي بيه، فيخلع النعل، يخلع النعل ويلقيه بجانبه وصلي من غير نعل، لان هو يستطيع ان هو يخلع نعله ويزيل النجاسة دي. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهنقف على الحديث بعد قليل. او ان هو وجد على ثوبه نجاسة وهو لابس تحت الثوب ثوب اخر، والثوب اللي تحت ده يغطي العورة، يعني هو لو خلع الثوب الاولاني اللي عليه النجاسة العورة بتاعته ما تنكشفش لان هو لابس ثوب تاني مغطي العورة، فيستطيع هو بيصلي يخلع الثوب اللي هو عليه النجاسة والثوب اللي تحته بيبقى نظيف فيصلي فيه. فليس برضو علي احد يقول فإن أمكنه إزالتها بأن كانت في نعليه أو في ثوب زائد على ما يستر عورة أزالها وأتم صلاته. طيب وإن لم يتمكن أو من إزالتها صلى ولا إعاد عليه. طيب حاول أنه هو يشيل النجاسة دي وهو بيصلي ولكنه لم يتمكن في صعوبة، فبنقول له صلي وليس عليك إعادة، صلي وليس عليك إعادة. واستدل الشيخ الدكتور حفظه الله بحديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى فخلع عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لما خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فيهم نجاسة يعني، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى فينا عليه قذرا أو أذى فليمسحه أو فليمسحه بالأرض وليصلي فيهما. حديث صحيح رواه أبو داود في سننه. ايه هو الموقف ده؟ ما هو الحدث ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي في يوم بالصحابة، فبينما هو يصلي اذ خلع نعليه وطرح بهما شماله على يساره. الصحابة وهم بيصلوا شافوا النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، ففعلوا مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم خلعوا النعال بتاعتهم وطرحوها عن شمائلهم. فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، انتهى من صلاته، قال لما خلعتم؟ خلعتم ليه الأحذية بتاعتكم؟ قال يا رسول الله احنا شفناك خلعت الحذاء بتاعك فخلعنا زيك مثلك. فقال لهم لا، انا جبريل اتاني وانا اصلي عليه السلام وابلغني او اخبرني ان النعل بتاعي في نجاسة، عشان كده انا خلعته وطرحته يعني رميته جنبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام فهمهم، قال لهم اللي يجي يصلي يبص في النعل بتاعه قبل ما يدخل الجامع قبل ما يصلي، فان كان في نعله، ان رأى في نعله قذرا او اذى يمسحه في الارض ويصلي بعد كده فيهم، يمسح بس كده، لان الارض تزيل ما على الايه ما في اسفل الايه الحذاء من نجاسة. فهذه فائدة طيبة، يعني من سمعها وفهمها يعني ان شاء الله ينتفع بها. اما الشرط الرابع وهو ستر العورة، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد في سورة الأعراف، أي استروا عوراتكم. وكانوا يطوفون بالبيت عراة، زمان قبل مجيء الإسلام كان الناس يطوفون بالبيت وهم عراة، وحجتهم في ذلك أنهم لا يعتمرون ولا يحجون في ملابس قد عصوا الله تعالى فيها. وكانت المرأة تصلي وهي ساترة للقبل والدبر فقط وهي عارية، وكانت حينما تطوف فكان قد يظهر من عورتها بعض الشيء، فكانت تقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه لا أحله. فلما كانت السنة التاسعة على غالب الظن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الحج، وفيه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي في الناس ألا يحج بالبيت بعد هذا العام عريانا، محدش يحج بعد كده عريان، وده أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وألا يدخل المسجد الحرام نجس، أي إنسان نجس. ولذلك حرم الله عز وجل دخول الأنجاس في المسجد الحرام، فقال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد بعد عامهم هذا في سورة التوبة. فنادى رسول الله، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن ينادي في الناس بأن لا يحج بعد العام، بعد هذا العام عريانا، ولا يعتمر أي إنسان وهو عريان. فالله عز وجل قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي مكان هتسجد فيه لله عز وجل، ساعتها أن تصلي تلبس ملابس كويسة، مثل أخواننا اللي بيصلوا بالفينيلا السورية الحملات الرفيعة دي، نقول لهم الصلاة لا تنعقد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المصلي وليس على اعتقه شيء. فهذا يعني أنت لو ضابط شرطة ولا مديرك ولا بتاع طلبك في المكتب بتاعه وقفت بين إيدي تقف بالفينيلا السورية والفينيلا الحملات، الله عز وجل أحق أن يتأدب معه، الله عز وجل أحق بالأدب يا جماعة الخير. يبقى لا يجوز للمرأة أن هي تصلي في شيء شفاف بقميص النوم وتقول أصل أنا في أوضتي ومقفول عليها محدش شايفني، أو تصلي وهي كعبها باين ورجلها باينة، تصلي في ملابس شفافة الملابس الداخلية باينة منها، أو الرجل يصلي في شورت وركبته وفخده باين، أو الرجل يصلي في فنيلة حملات ويقول لي أصل أنا يعني ما أنا لابس أهو، أنت مش عورة الرجل اللي أنت بتقوله العورة من السرة إلى الركبة، أقول له ماشي، بس النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي المصلي وليس على عاتقه شيء، يعني على كتافه حتة فتلة ويقول لي انا مداري نفسي؟ لا ما ينفعش. الله عز وجل حق ان يتأدب معه المسلم، ان تواقف بين يدي الله عز وجل. ويكفيك ان الله عز وجل يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فانا اسألك، هل هذه زينة التي تقف بها امام الله عز وجل، التي تقف بها بين يدي الله عز وجل، هذه زينة؟ هذه ليست بزينة. لذلك ستر العورة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. مرة كتبتها على السبورة في المسجد، فالنساء والرجال يعني اللي مش واخدين بالهم يقولوا ازاي يا شيخ المرأة هتصلي وهي حائض؟ يعني احنا عارفين ان المرأة ما بتبقى حائض ما بتصليش، فانت تقول لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار، يعني معنى كده المرأة الحائض تلبس خمار وتصلي تبقى صلاة صحيحة؟ قلنا لا لا لا لا، هذا فهم بعيد. المرأة الحائض اللي هي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يقبل له صلاة حائض، أي أن المرأة إذا بلغت المحيض، يعني بلغت بقت بالغة، بلغت المحيض، المرأة ساعة ما ينزل عليها الدم بقى بعد في السن الصغير كده يبقى عندها 14 سنة تبدأ تجد الدم ينزل من المحل، فيبقى غريب عليها، نقول لها بس انت كبرتي بقى وبلغتي كده خلاص، بقيتي واحدة ست كده كبيرة، يعني ايه بلغتي، يعني انت ان شاء الله لو تزوجتي ان شاء الله تنجبي، خلاص زي الطفل ما بيبلغ، فالطفل يبلغ بنزول المني ويبلغ بانبات الشعر في العانة وتحت الابطين وخشونة الصوت، والمرأة تبلغ او البنت تبلغ بنزول الدم وبروز النهدين وكده وتغير الجسم من ناحية الفسيولوجية كما يقول اهل العلم. فهذا يعني هذه هي مؤشرات البلوغ عند المرأة. فالمرأة اذا بلغت مبلغ النساء فحين ذلك لا يقبل الله تعالى منها صلاة إلا إذا لبست الخمار، ما تصليش بقى وهي لابسة البنطلون الضيق والمحزق، وتصلي وهي لابسة البادي وظهرها باين وسرتها باينة، أو تصلي وهي لابسة الملابس الشفافة، هذا لا يجوز، لا تنعقد الصلاة، هذه الصلاة الله لا يقبلها. لماذا؟ لأن المرأة حينما صلت على وضعها هذا قد فقدت شرطا من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة، إنما تستر نفسها، بتيجي تصلي تستر نفسها، تبقى لابسه الايه الاسبال، وتبقى لابسه كده الشيء الفضفاض، مداريه رجليها، مداريه ايديها، ولو في حضره اجانب تغطي وشها وهي بتصلي، لو في حضره اجانب، تمام. طيب، وعوره الرجل ما بين سرته وركبته كما جاء بذلك الحديث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ما بين السرة والركبة عورة. يبقى نخلي بالنا بقى، ونكل العلماء يقولوا ايه، بعض العلماء يقولوا ايه، بعض المذاهب يقولون عندنا عورة مغلظة وعورة مخففة، يقولون القبل والدبر عورة مغلظة، وما بين من السرة الى الركبة هذه عورة مخففة. انما نقول على كل حال قول النبي صلى الله عليه وسلم واضح، ما بين السرة والركبة عورة، والحديث صحيح، حديث حسن، ذكره الشيخ الألباني في الإرواء، ورواه الدار قطني في سننه، والإمام أحمد في مسنده، وأبو داود أيضا في سننه. وعن جرهد الأسلمي قال، ده صحابي، قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال غطي فخذك فإن الفخذ عورة. النبي عليه السلام مر وسيدنا جرهد الاسلامي كان عليه بردة، ولكن عباية يعني، ولكن فخده باين من تحت البردة كده باين، فالنبي عليه السلام قال له غطي فخذك فان الفخذ عورة. يبقى عرفنا ان الفخذ الفخذ عورة، واحنا يعني نوجه هذا بقى الحديث لاخواننا لما بيبقوا لابسين الشروطة كده في الصيف وهي فوق الركبة، وليه يدخلوا بها المسجد ويصلي، وبعدين بعد ما يصلي يقول له اخي صلاتك لم تنعقد لانك صليت عورتك مكشوفة، يعني عايز تصلي يعني بالشورت الشرعي يكون الشورت الشرعي لتحت الركبتين، انما تصلي لي والشورت عند الركبة وتيجي تصلي ينحصر يبقى فوق الركبة بشوية، نقول لك لا ما ينفعش الصلاة لا تنعقد لانك فقدت شرطا من شروط صحة الصلاة هي ستر العورة. يبقى اللي يصلي ياخد زينته يا جماعة الخير، بعض اخواننا اللي بيلعبوا الكورة بيبقوا لابسين شروطة يعني غير شرعية يعني مش طويلة, وبعدين يجي جايب الفوطة ولففها عاملها زي البشكير كده من تحت, نقول له ماشي ماشي انت يعني داريت العورة ماشي في ساعة الايه ساعة الصلاة, ولكن تأثم لانك انت ماشي والعورة باينة, يعني انت داريت صلاتك صحيحة كده ولكن بعد الصلاة تأثم. طب تأثم ليه يا عم الشيخ؟ نقول له أثمت لأن النبي بيّن أن الفخذ عورة وأنت مداري كاشف فخذك, يبقى أنت تأثم, تأثم لأن عورتك بينة مكشوفة. فإذا صلى الرجل في إزار يستر ما بين صورته وركبته أجزاء. إحنا عندنا في إزار وفي رداء زي الإحرام اللي بنحج اللي بنحج بيه أو نعتمر بيه, اللي بنلبسه من تحت الجزء اللي بنلبسه من تحت اسمه إزار, والجزء اللي بنلبسه من فوق اسمه رداء. فإذا واحد صلى في إزار لابس مثلا تيشيرت من فوق أو لابس فانيلا حمالات بس من العريضة دي القط دي اللي هي الحمالة بتاعتها من عند الرقبة لغاية الكتف, فكتفه كله متغطي بيه ولابس إزار يعني لافف الجزء الأسفل بفوطة بشكير كبيرة وصلى, على الحال ده نقول له صلاتك صحيحة تجزئك. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. يعني لو هو صلى بالإزار فقط بالبشكير بس وصلى بفنيلة من فوق حمالات رفيعة زي اللي احنا بنلبسها تحت الملابس, نقول له لا ما تنفعش الصلاة بتاعتك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك, قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. كتف مكشوف كل غالبية الكشف مكشوف, يبقى هنا الصلاة لا تنعقد. والمراد أنه لا يشد الثوب على وسطه فيصلي مكشوفا منك بين الكتفين يعني, بل يتذر به ويرفع طرفيه فيخالف بينهما ويشده على عاتقه. يعني عايز أقول أنك تلبس حاجة تداري بها أو تضع حاجة على كتفيك تداري بها إيه كتفيك. طيب يقول فيكون بمنزلة الإزار والرداء. طب واحد لبس بشكير من تحت بيصلي بيه وبعدين جاب فوطة كبيرة برضو كانت تاني وراح مغطي بها كتافه وصلى, تنعقد الصلاة؟ نقول له تجزئك, لان انت بقى وضعك كده زي الايه زي الاحرام في الحج. ولذلك بعض اخواننا المحرمين سواء في العمرة او في الحج بيقعوا في خطأ. ايه هو الخطأ؟ ساعة الصلاة ما بيشدش على كتفه الرداء, يصلي وبطنه باينه سرته باينه, طيب وسايب الرداء مفتوح, والرداء قد ينزله كده زي ما هو بيبقى مخلول اسمه للطباع, فبيبقى حطه من تحت ابطيه وكتفه باين. نقول له هذا خطأ, لابد من حمل التوعية في هذا الأمر يا جماعة. يعني الجمعيات اللي بتطلع الحجاج تفهم المعتمرين والحجاج بهذا الأمر, إن ساعة الصلاة في الحرم حتى لو كان بيطوف يشد على كتفه الرداء يداري كتفه وهو بيصلي. إنما لو أنت تاخد بالك كده في إخواننا اللي بيعتمروا أو بيحجوا تجدوا إن سايب الرداء كده مفتوح, كل صدره باين وشعر صدره باين وتحت السرة باين, ودي عورة كلها, دي عورة كلها, يعني نخشى ألا تنعقد صلاته. يا جماعة خلي بالنا من الأمر ده. فيكون بمنزلة الإزار والرداء, لو صلى حاطط فوطة على كتفه من فوق وبشكير مداري بيه تحت نقول له صلاتك صحيحة ما فيهاش حاجة, وهذا إذا كان الثوب واسعا, يعني إذا كان الثوب واسعا. فإن كان ضيقا شده على حقوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر في الثوب الواحد, إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فائتذر به. قد يكون الثوب واسع فلا بأس إن هو يضعه من عند كتفه لتحت دم يداري من فوق لتحت كده يداري العورة كلها, وإن كان ضيق يضعه إزار يداري به من تحت ويشوف حاجة يداري بها من فوق. والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة, وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. يعني أن نعيد تاني الحديث ده, علشان اللي ما خدش باله ياخد باله ان المرأة ساعة ان تصل الى سن البلوغ ما ينفعش تصلي الا وهي لابسه الخمار، تمام؟ الا وهي لابسه الايه؟ لابسه الخمار. يبقى ده برضو بنفهم برضو اخواتنا البنات اللي هم يعني بيلبسوا اللبس الضيق، البنطلونات والحاجات اللي هي ليست يعني اللي مش متحج... البنات اللائي يعني ليس لسنا متحجبات، تعمل ايه؟ تيجي في الصلاة تروح جاية لابسة الازدار، طيب وبعد الصلاة تروح قلع الازدار، وبعد كده لابسه البنطلون محزق عليها ولابسه البادي او لابسه اللبس اللي هي لابساه، وهذا يعني اللبس لا يرضى عنه الله عز وجل. اذا هي يعني تاخد حسنات في جنب اللي هو جنب الصلاه وتاثم في الجانب الاخر، يعني هي بتشيل حسنات وبتشيل سيئات، حسنات تشيلها في الصلاه وسيئات تشيلها وهي ماشيه في الشارع. نقول لها يا اخت اللي امرك انك تتسطري في الصلاه، امرك انك تتسطري وانت في الشارع، وامرك انت تتسطري وانت في الشغل وانت في المدرسة وانت في الجامعة، اللي امرك بده امرك بده، تمام؟ طيب يبقى كده اربعة، ستر العورة الشرط الرابع. الشرط الخامس استقبال القبلة. استقبال القبلة يبقى ما ينفعش ان احنا نصلي لغير القبلة الا ما دعت اليه الضرورة، وهنشوف ايه هي الضرورة. بنستقبل القبلة يعني ما ينفعش نبقى في البيت ونتضاير بعيد عن القبلة، ندي وشنا لغير القبلة ونصلي، ما ينفعش. ما ينفعش نبقى في الجامع ونتضاير بعيد عن القبلة، ما ينفعش، لقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. في سورة البقرة يعني ربنا عز وجل بيقول لنا لما تيجوا تصلوا ودي وشك ناحية المسجد الحرام اللي هي القبلة، وفي أي مكان تصلي وجه وجهك ناحية المسجد الحرام. ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. اسبغ الوضوء يعني توضى كويس ووصل الماء لجميع أعضاء الوضوء واستقبل القبلة، اقف ناحية القبلة كده مستقبل بوجهك للقبلة ناحية الكعبة المشرفة. هذا الحديث متفق عليه عند البخاري وعند مسلم رحمهم الله. ويجوز ترك الاستقبال في شدة الخوف. في بقى اوضاع معينة ممكن نصلي لغير القبلة فيه، في وانت في حالة خوف شديد، او مثلا لو انك وجهت وجهك ناحية القبلة في هناك عدو يتربص بك من خلفك وانت تخشاه، فهذه يعني صلاة خوف يعني يجوز فيها ان احنا نترك استقبال القبلة. كذلك في النافلة، لما تصلي النافلة وانت راكب مثلا السيارة هتصلي النافلة اللي هي السنة، او راكب القطار او الطائرة هتصلي السنة، فيجوز ان انت تصلي لغير القبلة في النافلة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب على الراحلة. ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفرض على راحلة، إنما كان يصلي الفرض على الأرض. أما النافلة السنة كان يصليها على الراحلة يعني على الجمل اللي كان ركبه، فكان يتوجه به ابتداء ناحية القبلة ثم بعد ذلك يترك الراحلة تستدير به كيفما شاءت. يعني هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني في صلاة الإيه؟ صلاة الخوف. قال ابن عمر: مستقبلي، يعني معنى رجالا أو ركبانا يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، هذا معنى فرجالا أو ركبانا. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن هذا القول الذي قاله ابن عمر مستقبلي القبلة وغير مستقبليها يعني هذا كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان ابن عمر لم يصرح أو لم يرفع الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث يعني صحيح موجود عند الطبراني وعند البخاري. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسبح على راحلته قبل أي قبل أي وجه توجه، يعني يسبح أن يصلي على الراحلة على الجمل بتاعه في أي مكان بقى تستقبله الراحلة، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. كان حتى الوتر ممكن يصلي النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكب على الراحلة، إنما المكتوبة يعني صلاة مفروضة اللي هي زي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كان يصليهم النبي عليه السلام على الأرض، ينزل ويستقبل القبلة على الأرض. لما نيجي بقى احنا نقيس إخواننا اللي بيصلوا في البحر في المراكب، المراكب اللي بتعمل، المراكب التجارية، المراكب الصيد، طيب يصلي ازاي؟ الأول يضع وجهه ناحية القبلة ثم يترك بعد ذلك المركب يلف بيه زي ما يلف، يلف كده يلف كده بقى ما يدرهوش، ما يعودش يلف بقى ناحية القبلة والمركب يلف. يعني مثلا هو راكب المركب تبص ايه يفضل هو يلف عشان يفضل وجهه ناحية القبلة والمركب، لا نقول له ما تشقش على نفسك، انت مش في البداية استقبلت القبلة وانت بتصلي؟ بتسأل مثلا القبطان بتاعك القبلة فين، يقول لك القبلة كده، بتروح حاطط وجهك ناحية القبلة وتصلي. طب المركب بقى شغال او بيلف يلف بقى زي ما يلف، ما فأينما تولوا فثم وجه الله، فأي مكان بقى يلف اللي عليك. فإذا يقول من تحرى القبلة فصلى إلى الجهة التي ظنها ثم تبين له خطأه فلا إعادة، يعني أنت مش عارف القبلة فين، فقعدت تبص للشمس كده كده كده كده وتجتهد، وفي الآخر قلت هي أكيد تبقى كده هنا إن شاء الله هي كده، فأنت رحت جاي متوجه ناحية المكان اللي أنت اجتهدت فيه، ورحت مصلي، عقدت الصلاة الله أكبر ورحت مصلي. فبعد ما صليت معدي واحد قال لك أنت كنت بتصلي إزاي؟ أنا كنت بصلي كده. قال لك لا دي القبلة كده، انت صليت خلف القبلة، طيب تعيد الصلاة؟ نقول له لا ما عليكش عادة خلاص، عفى الله عما سلف، انتهى، انت صليت وانت معتقد ان دي القبلة خلاص وانت اجتهدت يبقى ما صليت. انما لو الوقت التاني بقى خلاص عرفت القبلة علمت لديك يبقى الوقت التاني تصلي ناحية القبلة. طيب يقول عن عامر بن ربيعة قال، بيحكي لنا بقى الـ الشيخ حفظه الله يستدل بحديث الصحابة وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، ليلة شديدة الظلمة، فيقول لم ندري أين القبلة، قعدنا نبص شمال يمين مش شايفين النجوم، علشان مش ربنا عز وجل يقول وبالنجم هم يهتدون، فكانوا يعني يهتدوا بالنجم، الليلة دي شديدة الظلمة وما فيش نجوم فيها باينة، فقالوا يعني قعدنا نبص شمال يمين مش عارفين القبلة فين. قال فصلى كل رجل منا على حياله، كل واحد بقى صلى في الحتة اللي هو فيها، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل قول المولى سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. يبقى كده صلاتهم صحيحة ولا لا؟ فهم لما صبحوا الصبح لقى اللي صلى هنا وكل واحد خط كده عمل خط قدامه، واحد صلى كده واحد صلى كده كلهم خلاف بعض، فنزل قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، الحتة اللي تصلي فيها هو ده وجه ربنا سبحانه وتعالى، هذا وجه الله عز وجل. يبقى في أي مكان تصلي يجوز، بس لازم الأول تتحرى القبلة، اللي معاه بوصلة بقى هيعرف القبلة، اللي من أهل البلد هيعرف القبلة فين، إنما واحد غريب أو في البحر في وسط البحر ولا شايف شط مش شايف غير سماء، هو في مية وسماء، طيب يعرف يعمل يجتهد يبص للشمس كده يبص للقمر، في نجم بيطلع قبل الفجر بساعة معروف مكانه فين مثلا كده يبقى عارف يعني. طيب الشرط السادس بقى واللي هنقف عنده ان شاء الله عز وجل وهو النية. النية يا جماعة ما يصحش ان احنا نتلفظ بيها، ما يصحش انت تيجي تقف كده ناحية القبلة تقول نويت اصلي مثلا اربع ركعات العشاء حاضرا جماعة مثلا مع الامام، او لا او نويت اصلي اربع ركعات العشاء، ما ينفعش يا جماعه، او اربع ركعات الظهر او اربع ركعات العصر في اي فرض. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاه ما عملش كده، النبي عليه الصلاه ما قالش كده، النبي كان بينوي بس بقلبه، والنيه قال اهل العلم محلها القلب لا داعي للتلفظ بها. وما تسمعش بقى كلام اللي يقولوا لك بقى اصله ان الكلام لا في الفؤاد وانما جعل اللسان عن الفؤاد دليله، لا نقول له لا، هذا كلام لا يصح لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه بل ولا عن التابعين في العصور الثلاثة الخيرية الأولى أن واحدا منهم تلفظ بالنية، وعلى أهل السنة والجماعة والذين يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما في أحد منهم ينوي بلسانه، إنما النية بالقلب. أنت واقف هتصلي إيه دلوقتي؟ وقت الظهر، يبقى هتصلي إيه؟ هتصلي الظهر، يبقى أنت بتستحضر النية في قلبك إنك هتصلي الظهر، واقف هتصلي ايه، النافلة ولا الفريضة؟ يبقى هتستحضر في قلبك انك هتصلي الفريضة، او هتصلي السنة بعد الفريضة او قبل الفريضة وهكذا. يبقى النية محلها القلب، لا داعي للتلفظ. طب واحد يتلفظ بيه ومصير، نقول له خلاص انت بتبتدع وانت يعني تفعل فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونخشى ان تكون على بدعة ضلالة، نسأل الله العفو والعافية، وانت يعني تسلك طريقا غير الطريق الاولى هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: والنية وهي ان ينوي الصلاة التي قام اليها ويعينها بقلبه، يعني يتعين القلب بقلبك كده، تقول يا رب كده بقلبك انا هصلي الظهر، يا ربي بقلبك كده، بقلبك كده تقول يا ربي انا هصلي السنة، يا ربي انا هصلي الفرض، يا ربي انا هصلي العصر، يا ربي انا هصلي المغرب، انا هصلي العشاء، انا هصلي الفجر، بس بقلبك. تمام؟ يبقى ايه، تنوي الصلاة التي قمت اليها وتعينها بقلبك كفرض الظهر او العصر او سنتهما مثلا، او السنن بتاعتهم، ولا يشرع التلفظ بها بالنية، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها. أنا بقرأ لك اللي الشيخ كتبه في كتاب: وإنما كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها. مش زي بقى الناس تسمعها، حتى في مشايخ سبحان الله دول أصحاب المذاهب بقى اللي هم بيعتمدون على المذهب ولا يخرجون منه، مقلدين، هذا التقليد تقليد أعمى وفيه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا أصل المذهب أنا درسته وأنا راجل أزهري ودرست المذهب، فالمذهب عندنا بيقول لازم تتلفظ بالنية. نقول له يا أخي أنت أمرت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في المذهب الفلاني أسوة حسنة، أم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ ما هل المذهب قال صلوا كما رأيتموني أصلي، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي؟ لا تخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه السلام قال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، يقول الشيخ: وإنما كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، يعني خالص النبي ما تلفظ بالنية خالص، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء، ولا قال قضاء، أداء يعني في وقتها، ولا قضاء يعني بعد خروج وقتها، ولا فرض الوقت. وهذه 10 بدع الناس تأتي بها، كتير من الناس يأتون بها بمثل هذه البدع إلى الآن، رغم أن احنا في صحوة إسلامية، ورغم أن احنا بنسمع الدروس، إلا أنه ما زال هناك أناس حينما يقفون متوجهين ناحية القبلة يذكرون هذا الكلام ويبتدعون هذه البدع، أو هم على هذه البدع. لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، أو لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أو أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة من هذه الألفاظ 10 اللي وقفنا عليها البتة خالص يعني، ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين، ولا أحد من الأئمة 4، حتى الأئمة 4 جماعة الخير أصحاب المذاهب المعتبرة زي الإمام أبو حنيفة النعمان، وزي الإمام مالك، وزي الإمام الشافعي، وزي الإمام أحمد، ما في أحد منهم قال بالتلفظ بالنية. إنما الذين قالوا بالتلفظ بالنية اللي هم مشوا على المذهب، مشوا على المذهب فاستحسنوا مثل هذا الأمر، وباب الاستحسان إذا فتح على مصراعيه كان باب شر والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. جماعة الخير يعني نكتفي بهذا القدر، بس هنعيد إعادة سريعة كده على شروط صحة الصلاة عشان نبقى عارفينها. الأول هنذكر شروط الوجوب وهي الإسلام والعقل والتمييز، خلاص انتهينا منها. شروط الصحة بقى التي لا تصح الصلاة إلا بها، وإذا فقدنا شرط منها يبقى فقدنا شرط من شروط صحة الصلاة، وهي العلم بدخول الوقت، انك تصلي يعني في الوقت، انما لو صليت قبله او بعده الصلاة لا تنعقد. العلم بدخول الوقت، الطهارة من الحدثين، الحدث الاكبر وهو الجنابة، والحدث الاصغر وهو انك يعني تكون محتاج انك تتوضى، طهارة الثوب، طهارة البدن جسمك يعني، وطهارة المكان اللي انت هتصلي فيه، ايضا ستر العورة، انك تكون ساتر العورة بتاعتك وعورة الرجل ما بين سرته وركبتيه، كذلك انك تداري كتفك وانت واقف، ان يكون في شيء على كتفك ما تصليش كتفك عريانة، ايضا استقبال القبلة، ما يصحش انك تصلي المكتوبة إلا وأنت متوجه ناحية القبلة، إلا إذا كنت في المركب بتصلي فدي حاجة تانية، المركب هستدير بك أو الطائرة تستدير بك في أي مكان كده يعني. طيب أو النية، والنية السادس بقى الشرط السادس النية، النية والنية لا صح أنك تتلفظ بها خلافا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت كده مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جماعة الخير، لعل فيما سمعتموه الكفاية، أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشادة والهداية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.